قال ولنا قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم قاله في الشرح. وفي الحقيقة يعني أن هذا القول بالنسبة لمالك فما أدري كيف يغيب عن القضاة، لأن الناس الآن الناس ينظرون إلى الكفيت ولا ينظرون إلى الأصيل، وقد يكون تكون الكفالة جاءت عن حياء، وقد تكون جاءت عن أيضا حسن نية مثلا. وهو أنا ما أقول له طالب، يعني المذهب فيها صحيح والنص هنا عام الزعيم غالب، لكن إذا تبين أن الشخص المذهب غير قادر ولا عنده استطاعة ما يمنع أنه ينتقل إلى الضامن، لكن الآن الناس يتجهون إلى الضامن خاصة إذا كان موظف. ليش يقول هذا عنده قاتل ومظلوم ومعروف أيضا، أستطيع أخذ العسكري وراح ونأخذه وندخل السجن، ينسجن ولا يتمرمط ولا يجلس فيه ينفصل من عمله. يهم الناس كما هو معلوم الآن له راتب وله دخل أيضا، لكن لا يطالب بالقاضي. طيب إذا كان على أسوأ الأمرين، لو يطلب الأصيل والكفي، نعم ما دام في الذمة واحدة، أنت كم راتبك؟ والله راتبي 4 أو 5 آلاف، وأنت كم راتبك؟ 5 أو 6 آلاف، يأخذ من راتبي على أقل تقدير. أما أن تجعل على كلها أحيانا على الكفي، ففي في نظري أن هذه المسألة تحتاج إلى دراسة وإلى إعادة نظر، لأن أنا مثلا قد أكسل إنسان يعني جاءني بصفة ودية أو غرطا أو ولا يعرف أن مثلا هذا لا يشدد أو يتلاعب أو يذهب من مكان إلى مكان، وأنا على أساس أن مكاني معروف وراتبي واضح يأخذ منه. طيب هو أيضا له راتب موظف أحيانا حتى ولو متقاعد له راتب، فهذا الحديث المسألة تحتاج إلى دراسة في الوقت الحديث. من جانب إن الناس دخلوا في هذه الضمانات وفي الكفالات أحيانا عن حسن نية ثم يقع بها ويوضع قدر الكثير ويوضع في السجن، والأصول يسرح ويمرح وياكل ويشرب ولا يسال عنه. متى؟ إذا سددت عنه وانتهى التسديد رح طالب. هذه الحديثة مسألة فيها نوع من أيضا سد باب الخير، صار الإنسان يقول حتى لي أقرب الناس إليك خذ من مالي اللي أبدأ أدفع أهلك الآن، ولا تسألني كفالة، لا تسألني خلص ماذا أكثر، ما أقدر أنا لا أستطيع، يعني ما لأن سيتخلى عنها نظر الناس أصلا ما عندها حياء ما عندها نخوة ما عندها إنسانية. أنا أعرف ناس مضمون عنهم مقفول عنهم أشخاص مرميون في السجن وهم يسرحون ويرحون ولا كأن الأمر يعني لا من قريب ولا من بعيد، هذا ليش كده؟ يعني الأصل برضه أن يكون القضاء النصوص هذه يعني يعني لازم تفهم أيضا بفقه، ولابد أن تعرف أيضا واقع النص وكيفية أيضا التعامل مع فقه النص. نعم حق هذا الرجل مذموم وأنت غارم أدخل، لكن أنا لا إذا كان ولا بد لا أحمله التكاليف كلها والحق كله، أنظر إلى أن له زوجة وأن له أولاد وله التزامات، فكيف أنت تتمتع بأولا مثلا هذه السيارة أو بقيمتها كاملة ثم بعد ذلك لا تدفع شيئا إلا فيما بعد، وهو هذا الذي كفل وضمن كل عمل خير وفعل خير. فمثل هذا إذا تيقن القاضي من مثل هذه الحالة الأصل أنه يدرس مثل هذه الأمور، ولا يمنع أن يحمل ما دام أنك تقول لا إحنا ندخل الاثنين مع بعض، وله سلطة في ذلك القاضي له سلطة أن يفعل هذا. وقال لكن لو ظننا دينا حالا إلى أجل معلوم صح،